حتى يصبح أحدهم جهولا محمقا بسبب هذا العكوف على أئمة مبتدعة لا يخرج عنهم وعصبت عيناه عن غيرهم من أئمة السنة والأثر. هذا الكتاب الذي تكلم عنه وقدم وكرز الشيخ ربيع يأتي بإجماعات الأمة على وجوب وجران مجالس أهل البدع، هم يقولون لا. ولذلك رافقوا الإخوان في اجتماعاتهم، أنتم تعجبتم في الفترات الفائتة، لماذا؟ لماذا ملتحون السلفيون دخلوا في مجالس أهل البدع؟ لماذا وضعوا أيديهم في أيدي الإخوان ولهم شأن وهؤلاء لهم شأن؟ تعجبتم ليس كذلك؟ لأنهم ليسوا في الأصل من أهل السنة والجماعة، ليس هذا منهج السنة والجماعة، منهج السنة الذي نرويه على ما سمعكم الآن بكلام السلف وآثارهم، حتى أصبح أحدهم بعدما عصبت عيناه جهولا محمقا كعجل بن ربيعة، كان رجلا محمقا في قومه وكان له فرس جواد، فقيل له إن فرسك هذا جواد فسمه، ففقأ عينه وقال سميته الأعور. مثلهم كمثل هذا الرجل، أصبح عندهم حمق وعي. فقال فيه بعض الشعراء: رمتني بنو عجل بداء أبيهم، وهل أحد في الناس أحمق من عجلي؟ أليس أبوهم عار عين جواده وصارت به الأمثال في الناس بالجهل؟ وهذا حق، رمين والله بهم وبدائهم. إذا ما صار الآن الأخ المتسنم في الطريق يضرب ويسب ويلعن، لماذا؟ بدائها أولاء، بدائي هؤلاء الذين وضعوا أيديهم في أيدي المبتدعة فواصمونا معهم ووصل داؤهم إلينا. إيه والله، أو يصبح حالهم كعامر بن كريز، قيل أنه استأذن عثمان رضي الله عنه في خلافته لزيارة ابنه، وكان أميرا على البصرة في عصر عثمان، فقدم البصرة يوم الجمعة وكان محمقا، فرأى ابنه وهو يخطب، أمير المؤمنين بقى في البصرة بيخطب على المنبر وابوه قاعد بيسمعه، فأعجبه فقال لجليسه وأشار إلى ابنه: لقد خرج هذا من هذا، وأشار إلى ذكره: إن لله وإن إليه راجعون. هذا حال الحمقى. أو يصبح كأبي شجاع الحمصي الذي قال لحجام رآه يختن غلاما له به عناية: ارفق به فديتك، فإنه لم يختن قط. هذا هو حال الحمقى، أصبح الشاب تأتي له بالنصوص الواضحة أمام عينيه يقول لك هذا قرآن مزيف. إيه والله، قالوا أن أنقل لكم ما نسمعه لما ندفع لهم بالآيات والنصوص، هذا قرآن مزيف. انظر كيف يدفعون إلى المهالك بما كسبت أيديهم، ينطقون بكلام الكفر، لماذا؟ لأنهم زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.